المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع برنامجكم اليومي نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. نرحب بالشيخ صالح في بداية اللقاء ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بضيفنا العزيز. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. شيخ صالح، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة باعثها أحد الإخوة من الرياض، يقول صاد عين جيم من الرياض. أخونا يقول: نرجو أن تتفضلوا بالبيان حول شركات التأمين، مثل التأمين على الحياة الشخصية والتأمين على السيارة والتأمين على الباخرة وما أشبه ذلك، ثم على التجارة، هل هذا حلال أم حرام؟ وإذا سمعنا أن هناك شركات للتأمين أنشئت تحت اسم شركات التأمين الإسلامية، فهل هذا جائز أيضا ويجوز لنا التعامل معهم؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه والتزم بشريعته إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا بين لعباده الحلال والحرام، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وجاء في الحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، إلى آخر الحديث. فأكل المال وكسبه نظمته الشريعة وحددت طرقه، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولا يحل أكل مال امرئ مسلم بطيبة من نفسه إذا خالف بهذه الطيبة قواعد الشريعة، فإنه قد تطيب نفسه بأكل المال على فاحشة يرتكبها أو غير ذلك، وهذا لا يبيح المال بهذه الطريقة، لأن المال مال الله، فلا يحل أن يتصرف فيه إلا على وفق ما شرع الله جل وعلا. والإجارة من الأمور المقررة في الشريعة، نطق بها القرآن الكريم وأيدت تفاصيلها السنة المطهرة، ولم يزل عمل الناس عليها من حين احتياج الناس بعضهم إلى بعض، وسيستمر إلى أن تقوم الساعة. لكن هذه الإجارة لا بد أن تكون على أجر أو على عمل معلوم يؤديه الأجير للمستأجر، وهذه التأمينات التي يقوم بها المؤمن للمؤمن عليه قد لا يؤدي أي عمل بسببها. فإذا أمن شخص ما على حياته عن الأخطار، يدفع كل سنة أو كل شهر مبلغا من المال، فإن وقع عليه الخطر خلال هذه المدة التزم صاحب الشركة أن يدفع ما حصل الاتفاق على تسديده طوال هذه المدة، وإن لم يحصل عليه خطر لا يأخذ في النهاية إلا ما دفع، فقد يأخذ مالا كبيرا كما لو اتفق على الحياة، تأمين 100,000 ريال أو أكثر، ومدد التسديد موزعة على 30 سنة مثلا، ثم في خلال سنوات قليلة أصيب بخطر ما فأقعده عن العمل، فقد يكون بمقتضى هذا العقد يأخذ من تلك الشركة هذه الأموال العظيمة التي اتفق معها عليها، والشركة لا يد لها في ما أصابه من خطر. أصابه مرض فأقعده عن العمل، فوقف عن الكسب والتسديد، فتلتزم الشركة بمقتضى ذلك العقد على أن تعطيه ما كان يمكن أن يدفعه لها لو استمر في صحة إلى انتهاء مدة العقد. وقد يكون التأمين على سيارة فتصطدم في طريق ما بشجر أو حجر أو حديد أو غير ذلك فتتلف السيارة، والشركة صاحبة التأمين لم تتسبب في هذا الحادث لا من قريب ولا من بعيد، فبأي حق تدفع تلك الشركة قيمة أو ثمن هذه السيارة لصاحبها الذي قد لم يدفع، قد يكون لم يدفع من أقساطه إلا عددا قليلا لا يساوي نصف عشر أو ربع عشر قيمة هذه السيارة. نعم. والله نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. نعم. إلى غير ذلك مما هو معروف وما يتذرع به مبيح هذا العمل من أن هذا لضرورة الحياة المعاصرة ولتفتيت الأخطار المتوقعة، ولأنه إذا سلم ولم يصب لا يرهقه بدل هذه الأقساط الشهرية، وإنما هي ضمان في المستقبل فيما لو وقع له. فإذا فرضنا أنه لم يقع له شيء وهذه الشركة تستثمر هذه الأموال التي تتوافد عليها وتصب في خزائنها من المؤمنين، بأي حق تستثمر أموالهم؟ هم لم يعطوها إياها إقراضا عن طواعية، وإنما أعطوها إياها تبادلا لمنافع، منفعة محققة ظاهرة ومنفعة متوقعة في علم الغيب مجهولة. فهذا في رأيي كله محرم. أما شركات التأمين الإسلامية فإذا كانت شركة تأمين تعاونية تجمع الأموال، وإذا وقع على أحد خطر دفعت عنه، لا تطلب أرباحا وإنما تريد إحسانا، ولا تطلب تجميع ثروة، وإنما تطلب في عمل هذا تخفيف محن وتفريج كربات. هذه هي اللي يمكن أن يقال إنها شركة تأمين إسلامية. أما أن تكون شركة تأمين كسب تصبغ نفسها بصبغة في الظاهر إسلامية، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، فهذه شركة ليست بإسلامية، لأن الشركة الإسلامية هي الحقة، هي الشركة التي تقيد بأحكام الإسلام، فلا تتعامل معاملة إلا إذا كانت لا تنافي أحكام الإسلام. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى قضية أخرى عبر رسائل السادة المستمعين، فهذه رسالة باعثها أخونا صالح حمد المحسن من ذميقة فيما يبدو. أخونا يقول: الناس يعلمون زكاة الحبوب والتمور ويعرفون مقدار الزكاة في ذلك، وهناك ثمار قد يجهل الكثير عنها مثل البطيخ والبرسيم والطماطم والباذنجان وجميع أنواع الخضروات والفواكه التي تنتج. نرجو إيضاح الزكاة في ذلك ومقدارها حتى يتمكن الناس من الفقه في دينهم، وفقكم الله. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وقد بين صلوات الله وسلامه للناس البيان الأكمل، وأوضح لهم معالم الشريعة والمسالك المؤدية إلى رضوان الله، فصلوات الله وسلامه عليه ما أكرمه وأبره وأنصح للخلق. جاء في الحديث أن الله حد حدودا إلى آخره وفي آخره، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، وما كان ربك نسيا. دين النبي عليه الصلاة والسلام الزكوات، ولما سئل عن زكاة الإبل وعن زكاة الغنم والبقر وعن زكاة الخيل وعن زكاة الحمر، بين أنه لم ينزل في الحمر شيء، ثم قال سوى هذه الآية الفاذة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالخضار بأنواعها لم يرد عن الشارع فيها تحديد زكاة، ولكن إذا جنى الفلاح من هذه الخضار أموالا نقودا وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة، زكاة النقدين. وإذا أراد أن ينجي نفسه وينفعها فليبادر بالبذل من صدقات هذه الأموال يوم قطافها، يتصدق من العنب ويهدي ومن الباذنجان وأنواع البطيخ والخضار الرطبة، ويحسن ويعرف لله حقه في هذه الأموال. فإذا توفر له بعد ذلك مال نقدي وحال عليه الحول فليبذل زكاة النقد ولا يضيع على الله شيء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة باعثتها إحدى الأخوات من ضواحي بيشة، تقول إنها يتيمة من الأب، وعمرها حين بعثت الرسالة 40 عاما، ولها أعمام لهم أولاد يريدون إجبارها على الزواج بحيث يكون هناك شغار، وتقول إنهم يستعملون معها أسلوب القوي أمام الضعيف، فبما تنصحونها وبما تنصحون أولياء الأمور أمام هذه اليتيمة المسكينة لو تكرمتم شيخ صالح؟ مما يلفت النظر قولها أنها يتيمة ابنة 40 سنة، فهذه بالنسبة للرأي أرادها أن تبادر عن رغبة إلى الزواج وأن تحرص عليه غاية الحرص، لعل الله أن يرزقها ذرية تعطف عليها في شيخوختها وقد دنت منها، وأن تحرص على ذلك وأن تشترط لنفسها بقدر ما تستطيع من المهر. أما الشغار فهو أن يزوج الرجل ابنائته أو من تحت ولايته من النساء شخصا على أن يزوجه ذاك ابنته من تحت يده من النساء، أو أن يزوج ذاك ولد هذا وهذا ولد ذاك. واختلف إذا كان بينهما مهر المثل هل هو الشغار أو أن الشغار إذا خلى عن المهر، على خلاف بين أهل العلم. أما قبل وقوع الزواج فأرى أنه لا يتم على هذا الاشتراط إلا إذا كان كل من المتزوجين يتزوج ولو لم يزوج الثاني ابنته، ورغبت الفتاة بالخاطب من كلا الجانبين، ففي هذه الحالة لا حرج إذا كان المهر مهر المثل ولم ينقص منه شيء من أجل حصول التزويج. وأما إذا كان المهر هذه مهر لهذا فهذا هو الشغار المحرم الذي يجب أن يبطل الزواج به ويفرق بين الزوجين في هذا. وأما إذا كان لكل واحدة مهر المثل كاملا فهذا محل خلاف بين أهل العلم. الحديث الوارد في قصة معاوية رضي الله عنه وأمره بالتفريق بين متزوجين، وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا زوج هذا هذه وهذا هذه بمهر أو بغيره فهو شغار، وإنما نهى عن الشغار. والشغار يفسر باللغة العربية وما يفهمه أهل اللسان في ذلك الزمن، وذكر أهل العلم أنه مأخور من الخلو، فشغرت هذه عن المهر وتلك شغرت عن المهر فسمي الشغارة. فإذا اشترط لكل واحدة مهر المثل فقد اختلف هل هو شغار يتحقق فيه التحريم، على خلاف بين أهل العلم. ولذلك قبل وقوعه أنصح بتجنبه، فإذا وقع فالأمر يحتاج إلى تفصيل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة باعثها أخ سوداني الجنسية من صامتة، يقول: محمد الحاج آدم، أخونا يقول: إنني قمت بأداء مناسك العمرة، وبعد ذلك اكتشفت أني ألبس المخيط اللباس الداخلي، ماذا علي والحالة هذه؟ لا شيء عليك، فإن لبس المرء لشيء من المخيط كالسروال مثلا وهو الظاهر من سؤال السائل، نعم جهلا أو نسيانا، إذا خلعه حال علمه أو لم يعلم به إلا بعد إثمام النسك الذي تلبس به فلا حرج عليه ولا كفارة في أصح أقوال أهل العلم، لأن الكفارة إنما تجب على من استمر على اللبس بعد الذكر أو من لبس مضطرا، فإن الإنسان إذا احتاج إلى لبس مخيط لعدم تحمله شد الإزار لأمر ما في بدنه كأن يكون به جرح فلا يستطيع شد الإزار، فإذا لبس مخيطا لهذا السبب كفر كفارة اللبس التي هي على الخيار، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وهو المخير. أما هذا الناس فلا شيء عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم بريدة، باعثها أحد الإخوة ميم ألف، له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: إذا مات الرجل الصالح ودفن في قبره، فهل يكون هذا الرجل سعيدا في قبره؟ وهل تذهب روحه إلى الجنة قبل أن تقوم الساعة ويحاسب؟ أفيدونا ولكم الشكر. القبر أولى المنزلتين، فهو إما روضة من رياض الجنة للمتقين أهل الصلاح والفلاح، وإما حفرة من حفر جهنم لأهل الفجور والعناد. والله ذكر فيما يتعلق بالنار قبل القيامة، ذكر عن آل فرعون فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل ذلك على أن هذا العرض غدوا وعشيا إنما هو قبل قيام الساعة. وثبت في السنة أن أهل القبور يعذبون في قبورهم إذا كانوا على عمل يقتضي العذاب قبل وفاتهم، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور وهو على دابته فنفرت، فسأل عن تلك القبور فقيل إنها قبور مشركين أو قيل يهود، فقال: الله أكبر، إنهم يعذبون. وفي رواية: يعذب يهود في قبورهم. ومر على قبرين فسأل عنهما فطلب جريدة وشقها وغرزها في كل واحد غرز فيه شقا، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، كأنه دعا لهما صلى الله عليه وسلم وعلم اللهم صل عليه ولا شك أنه يخفف عنهما ما لم يلبسه، وإلا فلا يسن لمن دفن ميتا أن يغرز على قبره عودا لهذه. فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يغرز على كل أحد، وإنما غرز على ذلك القبرين، ولم يغرز على قبر أحد سواهما مع كثرة من دفن صلوات الله وسلامه عليه. فأما أين تذهب روح الميت فاختلف أهل العلم، والسائل يظهر أنه من طلاب العلم، اللهم أمين، فأنصحه بقراءة كتاب الروح لابن القيم، وسيجد التفصيل في ذلك والبيان مما لا يحتمله وقتنا هذا مع تكاثر الأسئلة. فأنا أرى بيد الشيخ عبد الله عددا كبيرا جدا، فالاسترسال في بيان مكان الروح في الدنيا وأين تذهب، وهل لها صلة بالبدن أو لا صلة لها به، وصلتها هل هي على ما نحس به أو صلة برزخية خاصة غيب عنا علمها، يجد ذلك مبسوطا كله في كتاب الروح للإمام الحافظ ابن القيم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الواقع شيخ صالح مراعاة الرسائل أمر ملحوظ عندكم جزاكم الله خيرا، لكن أيضا المستمع عندما يثير قضية من القضايا يود أن يكون هناك إجابة ولو كانت موجزة، فلربما لا يتيسر له الكتاب، أو المستمع الذي يستمع إلى هذا البرنامج ربما لا يتيسر له هذا الكتاب أو لا يسمع به، فلو كانت الإجابة موجزة له. عندما أعرض أيوة. إلى ذكر كتاب أقصد بذلك أن يتنبه من لا يعرف الكتاب إلى أهمية مثل هذا الكتاب لقراءته، ولأن قراءة كتب المحققين لا تقتصر منفعتها على موضع السؤال، بل فيها تربية للنفس على انتهاج منهج السلف في الاعتقاد. طيب. والتدرب على قراءة كتب الأسلاف الذين خدموا الشريعة خدمة عظيمة. أما الجنة أما الأرواح فقيل إنها معلقة بأشجار الجنة، وقيل إنها تكون في جوف طير خضر في الجنة، وقيل إنها هي المقصود في قوله تعالى في العليين أن أرواح أهل الجنة تكون في عليين في الجنة، وأن أرواح أهل النار في سجين في أعمق مكان في جهنم والعياذ بالله، وقيل وهو قول ضعيف أنها في برهوت بئر في جهة جنوب الجزيرة، وهذا لا سند له من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقوال فيها كثيرة، وأصح ما فيها أن الأرواح منعمة ولها صلة بالبدن، وإن كان البدن في ظاهر الأمر يزول ويضمحل ويعود رفاة، فالروح باقية ولا تزول حتى يأتي الوقت الذي يأذن الله سبحانه وتعالى بخروج الناس من قبورهم، فتعود الأرواح إلى أجسادها كما جاء في القرآن الكريم، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فجميع من في جوف الأرض من الأموات إذا أذن الله بقيام الساعة خرجوا من قبورهم، وإنما يخرجون بالتقاء أرواحهم بأجسادهم، وإخراج أو جمع هذه الأرواح المتفرقة الأجساد المتفرقة والأشلاء المتفتتة يجمعها القدير القادر الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فتعود تلك الأرواح. فأصح الأقوال أن الأرواح منعمة في الجنة لا عذاب عليها، والتفصيل في ذلك كما ذكرت في كتاب الروح وفي شرح الطحوية المدرء الذي يدرس في كلية الشريعة وأصول الدين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. إذا كان المزارع في مزرعته والمسجد يبعد عنه حوالي 30 كيلومتر، فهل يجوز له ترك صلاة الجمعة علما أنه لا يصلي الجمعة؟ فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول لا يصلي الجمعة ربما في المزرعة يا شيخ. الحقيقة أن الله جل وعلا لما شرع صلاة الجمعة وشدد في أمر الحضور إليها وحرم البيع والشراء بعد النداء لها، أراد أن يحصل بين المسلمين اجتماع وتآلف واستماع للذكر وإحساس بمسؤولية الفرد عن الفرد الآخر وتقوية لروابط الأخوة الإسلامية. كان السلف يأتون لصلاة الجمعة من مسافات متعددة من 12 ميل فأكثر واثنى عشر ميل تقرب من 20 كيلو مترا، وكانوا يأتون على الوسائل القديمة على الدواب وربما على الأقدام فيحضرون إليها. فيجب على المسلم أن يحضر لصلاة الجمعة ولو كان على هذا القدر من المسافة إذا توفرت لهم وسائل النقل، السيارة مثلا. أما إن كان يذهب على قدميه أو على وسيلة النقل القديمة من الدواب فإن ذهب فأفضل، وإن لم يذهب للمشقة وطول المدة التي يسيرها فلا خرج عليه إذا ترك. أما إذا كانت وسائل النقل الحديثة تتوفر له فيجب عليه حضور الجمعة. وقد تكاثرت الأحاديث على غلظ إثم من تعمد ترك الجمعة إلى ثلاث مرات، وأن قلبه يطمس عليه ويصبح مسودا لا نور فيه. والمقصود بأنه مسود أي لا نور فيه، والمقصود بالنور نور الإيمان. فأي فائدة للإنسان يجنيها إذا تسبب باسوداد قلبه وانطماس بصيرته وخلوه من نور الهداية؟ فمن كان على هذه المسافة يجب عليه أن يحضر إذا توفرت له وسيلة النقل ما لم يخش على ماله أو أهله. فإن خشي على ماله أو على أهله بالذهاب للجمعة فلا يجب عليه الذهاب، بل لو خشي وكان جار مسجد وخشي عليهم وكانت الخشية محققة وأسباب الخوف متوفرة لجاز له ترك الصلاة الجماعة أو الجمعة ولو كان بجانب المسجد. فكيف إذا كان بهذه المسافة؟ فعلى المسلم أن يعتني بأمر الصلاة وأن يهتم بأمر الجمعة وأن يحافظ عليها وأن يجد من نفسه الشعور بالحرج الزائد والإحساس بالخسارة العظيمة إذا فاتته صلاة جمعة واحدة، فإنه قد فاته أمر عظيم لا يخففه إلا الندم والتوبة إلى الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. آمل ذلك وأرجوه، وأرجو للمستمعين أجمعين أن يجعلنا الله وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، وسجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا مطر محمد الغامدي. أما أنتم فشكرا لمتابعتكم، وعذرا إذا تأخر الرد على رسائلكم فما ذلك إلا لكثرتها كما أشار فضيلة الشيخ، ونرجو أن نوفق دائما لنكون عند حسن ظنكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.